هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنية. أيها الأصدقاء، اليوم وفي حلقة اليوم سنحتفل بذكرى ميلاد كل من سعد عبد الوهاب، فايدة كامل، الملحن محمد سلطان، وشاعر النيل حافظ إبراهيم. ونبدأ أيها الأصدقاء بهذه الأغنية الرائعة لفايدة كامل، وفاتك كتير يا بلدي. أيها الأصدقاء، طلبات كتير وإهداءات كتير وخطابات بريدية بتطلب أي أغنية للفنان محمد رشدي. أما الحاجة فوزية محروس وبتقول أنا من بلد الفنان محمد رشدي، طلبت أغنية خاصة جدا وهي أغنية الذكريات، وقالت عليها إنها أغنية جميلة جدا وهتعجب كل اللي هيسمعوها. الصديق إيهاب المعداوي، الصديق أحمد سالم شلبي، الصديق صبحي أنور عطية، كل هؤلاء الأصدقاء طلبوا الاستماع إلى أي أغنية للفنان محمد رشدي، وإحنا أسرة البرنامج أنا وزميلي المهندس سامي الشيمي اخترنا لكل المستمعين هذه الأغنية لمحمد رشدي. يا رب تعجبكم على الماشي. فأسد طلع منها جاموس ومعزم العين محروسة، أنا شفتها ولدت فتان. الله الله يا جداوي جابل نفوسة، شافت جارتها مرقدة في يوم فرختها، ادتها بيضة وشبكتها على النتاج والبر أمان. أسمر بقى فرخة عمالة بتكبر وتجف بيض والبيض يكتر ويجف فراخ أشكال وألوان، نفوسها دارها في ست شهور بقت خلاص مليانة طيور، والعمر كله تعيش مسطور لو بالطيور بيتك مليان. ومعزة كمان جت الجاموسة ونفعتها، وفي يومها ولدت معزتها، قالت لروحها خلفتها ما يوم أبيعها اللفة التانية. كتير المعز جابت غنام وبنت عشانهم شونة تمام، وجابت بهم يوم من الأيام فدان يجيب الخير ألوان. الله الله يا بدوي جابل يسرى، من بيضة واحدة ما فيش غيرها، الخير ده كله بقى فطرها، وطيورنا نقدر من خيرها نبني البيوت ونجيب أطيار. الطيور يلي معايا عايزين نظافة وعناية، وست بيت رايحة وجاية طول النهار زي الددبان، والمهملة والنساية كتكتها تاكلوا الحداية، والشوطة تكنس يا ضنايا فرخة من دون الجيران. فيه عناية وفيه تنظيف وقلب حامي وعقل نظيف، أضم الله شوطة يا بنت الريف تخش لك ولا عرسة كمان. الله الله يا بدوي جابل، والبيت كمان لما تنقيه من أصل طيب وتحطيه تحت الفرخ لازم تلاقيه، طلع نتاج أحسن بزمان. دم طيب وأصيل يفقس فراخ لها وزن تقيل، والعود طويل والشكل جميل والمشية زي الطخطروان. رب الأرانب رب حمام وبط والزورومي تمام، خلي بلادنا بسرعة أوامي يفض عليها الخير فيضان. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده كل سنة وانت طيب. ومعانا هاني شاكر بيقول كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب من الصديق علاء إمام إلى الغالي الحاج طارق إمام الأخ العزيز بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الأخوات الحاجة سمية إمام ومنال ونهلة إمام وزوجة الأستاذ علاء إمام أم محمد وأبناء المحاسب محمد علاء والدكتور إمام علاء بالسعودية وباقي الأسرة. بيقولوا للحاج طارق إمام كل سنة وانت طيب عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أجمل وأرق التهاني وكل سنة وانت طيبة من الأستاذ محمد علي محفوظ إلى الإبنة الحبيبة الجميلة أسيل بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا أسيل وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الصديق إسماعيل الغطاني وكل أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده كل سنة وانت طيب بيقولها هاني شاكر. كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت قريب، كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت قريب. كل ليلة عيد لقلبي، طول ما قلبك جنب قلبي. أجمل معاني الكلام. بفكر في حالي عشت حلمت سهرت الليالي واسرح خيالي واغرق في بحر الغرام. بحبك بحبك حفضل احبك وفكرك في بعضك فكرك في قربك وفضفض لقلبك باجمل معاني الكلام. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لفايزة أحمد ومن ألحان الموسيقار محمد سلطان دنيا جديدة. أجمل وأرق التهاني إلى فنان جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك الصديق عصام المحلاوي بشكره جدا. بشكر أيضا الأصدقاء صادق صادق يوسف إبراهيم شوقي حجر المهندس سمير عبد الحفيظ الأستاذ عمر قطب وباقي الأصدقاء والصديقات أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك ودائما بتمنى لهم الصحة والسعادة. من الصديقة مجدة أوروني إلى الزوج الغالي أحمد نور والحاج جمال نور والحاج ربيع قاسم والحاج علي سيد والأخ عادل ومحمد وأمال وسميرة وصحر وأولادهم. وأيضا أجمل التهاني إلى باقي الأصدقاء بالجروب وخوفا من نسيان أي اسم وأي اسم لأي صديق ممكن يغضب فهي بتقول لهم أجمل الأمنيات من مجدة أوراني إلى كل الأصدقاء. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سعيد أبو رفيع المعازي من تبوك بالمملكة العربية السعودية. أهدي أرق تحياتي للإعلامية القديرة منى بطاح وكل الدعوات بالتوفيق دائما وإلى مهندس الصوت وجميع العاملين بالبرنامج العام. طبعا أهدي اللحن القادم إلى الأعزاء أحمد عبد المنعم شلبي وصلاح البتنوني وماهر عبد الله زكي وأحمد نافع ومراد ناصر وطه مسعود رزق وعبد الله صالح شحات وسعيد سلام ومحسن هلال عجيز والأستاذنا علاء إمام والصديقات نسمة الفجر ونهلة صالح وإلى جميع المستمعين مع أرق تحياتي سعيد أبو رفيع المعازي تبوك المملكة العربية السعودية. دنيا جديدة علينا سعيدة توعد قلبي بحب جديد شفتك فيها وانت مليها كلمة وضحكة وفرحة وعيد. دنيا جديدة علينا سعيدة توعد قلبي بحب جديد شفتك فيها وانت مليها كلمة وضحكة وفرحة وعيد. حبي معايا قول ويا هتحبي مع العاشقين ودع ماضي سرق على الفاضي شهور وسنين من عمر حزين احسن فكره نقابل بكره بفرحه جديده على القلبين. صوت ينادينا من ليالينا صوت ينادينا من ليالينا يزود على العشق اسمي صفحه جديده علينا سعيده تنور بين افرح عمري. I'm not afraid to die. ودع ما بسرق على الفاضي شهر وسنين من عمر حزين احسن فيك هنقابل بكره فرحه جديده على القلب صوت ينادينا من ليالينا صوت ينادينا من ليالينا يزود على عشاق سنين صفحه جديده علينا سعيده يلا معايا واضحك مهما تشوف اصل الدنيا مرايا واحنا عليها ضيوف افرح يلا معايا واضحك مهما تشوف اصل الدنيا مرايا واحنا عليها ضيوف حتشوف صورتك فيها مهما كدبت عليها دنيا الحب ده عز القلب اللي ما يعرفش الخوف اللي ما يعرفش الخوف سعيدة توعد قلبي بحب جديد شفتك فيها وانت ماليها كل ما ضحكة وفرحة وعيد حبي معايا قول ويايا حبي معايا وقول ويايا يلا نحب احنا الاتنين مهما تعبنا نلاقي قلوبنا وحشها تحب مع العشرين ودع ماضي سرق على الفاضي شهور وسنين من عمر حزين احسن فكرة نقابل بكرة فرحة صوت ينادينا من ليالينا صوت ينادينا من ليالينا يزود على عشاق سنين صفحة جديدة علينا سعيدة تنور بالأفرح عمري بالأفرح عمري والأغنية التالية أيها الأصدقاء لسعد عبد الوهاب ووصل النبي على سابع جار أجمل ورق التهاني من الصديق محمد أبو الخير اللي بشكره جدا جدا إلى كل أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك وإلى الأخ الحبيب جمال أبو الخير أبو آية وإلى كل الأهل والأصدقاء بالقاهرة والزملاء من ويبع وكل أسرة ما يطلبوا المستمعون بشكره جدا جدا أيضا كل الشكر من الصديقة الغالية نهلة صالح أم أحمد إلى كل أعضاء الجروب وبتقول أنا بشكر كل صديق احتفل معي بعيد ميلادي سواء بالبرقيات أو بالتليفونات كل سنة وانت طيبة أستاذة نهلة صالح أيضا هذه الأغنية تلبيتا لرغبة المستمعة حنان حلمي عبد اللطيف أنا بشكرك جدا وهذا هو أول خطاب بريدي يصل إلى البرنامج منك الصديقة الغالية حنان وبقولك دائما انت صديقة دائمة لبرنامج ما يطلبه المستمعون وبتهدي هذه الأغنية إلى زوج أنور عبد الرحمن والأبناء ميرا ومحمد أنور وإلى ست الحبايب عائشة والوالد حلمي والأخوات دعاء وزوجها وأولادها وصالح وزوجته وأولاده وصل النبي على سابع جار لسعد عبد الوهاب وصل النبي على سابع جار وانت يا جاري ليه هتضار وانت يا جاري I'm ماشي بحري ملوشي قرار، وصل النبي على سابع جار وانت يا جاري. صبح عبير عليك وغير من البدر لو يلمح بنور عينيك، غير من الزهر لو صبح عبير عليك وغير من البدر لو يلمح بنور عينيك، وغير من الوان لو يجرح بشوكودك. ويا ما فكر يحضر وياك أيها الأصدقاء. إهداء من الصديق أحمد عبد المنعم شلبي بالبحيرة، وإهداء إلى كل الأصدقاء، وتمنيات لأصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك وأسرة البرنامج دائما بالسعادة والصحة الدائمة إن شاء الله، وأن يزيل هذا الوباء والهم عن كل المصريين. وردة وزمان. والأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش وخليها على الله. أجمل وأرق التهاني من عاشق فن وصوت الموسيقار فريد الأطرش الأستاذ سعد السحيمي، وإهداء إلى كل الأهل والأصدقاء بالأسكندرية وإلى آل السحيمي بمحافظات مصر المختلفة وكندا، وأيضا إلى كل عشاق ملك العود فريد الأطرش. هذه تهنئة قلبية ورقيقة أيضا من عشاق صوت وفن الموسيقار فريد الأطرش الصديق عادل رغب الطحاوي، وإهداء إلى كل من الحاج عوض مهدي الطحاوي، الحاج عبد الحميد عبد الهادي سعد، الحاج عبد الغفار زيدان الطحاوي، والحاج الطحاوي مسلم الطحاوي، والحاج عبد الكريم مسلم الطحاوي، وفضيلة الشيخ محمد جاب الله حمد، وبيتمنى لهم جميعا الصحة والسعادة بإذن الله. أيضا أجمل وأرق التهاني من الصديق رضا سمير أبو صمرة، وإهداء إلى أسرة البرنامج بشكرك جدا جدا، وإلى الزوجة والأبناء المعتصم بالله ومريم، وبيقول لزوجته أغلى الناس على قلبي هي زوجتي الغالية، ربنا يديم بينكم المحبة إن شاء الله. أيضا أجمل وأرق التهاني من رضا مرزوق إلى كل الجروب، وإلى الأخت أم صفاء وأولادها بالأردن، والأخت أم محمد وإبنها محمد وزوجته ووليد وزوجته وأماني وزوجها، والأستاذ أحمد عويس بعين شمس، وإلى الأصدقاء بمدينة سمنود غربية، وإلى الصديق موسى وأسرة مدرسة عبد الحميد علي الثانوية بمحلة زياد، وإلى كل الأهل والأصدقاء بسمنود غربية. أجمل وأرق التهاني من السيد أبو الشمندي إلى الصديقة منال زكي، وإلى كل المستمعين، وإهداء أيضا إلى الصديق مدحت المدني، وألف شكر. وأنا بعتذر للصديقة منال زكي لأنها طلبت أغنية وقت البرنامج غير متوفر، إن شاء الله حلبها لك الأسبوع القادم، وأي صديق طلب أي أغنية ما قدرتش ألبها له هذا الأسبوع إن شاء الله في الحلقات القادمة إن شاء الله، وهذا بسبب وقت البرنامج وبسبب كثرة الإهداءات والطلبات، أرجوكم اقبلوا اعتذاري. والآن أيها الأصدقاء خليها على الله فريد الأطرش. مهما جرى لك ايه راح يجري الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم، وهي من كلمات شاعر النيل حافظ إبراهيم: مصر تتحدث عن نفسها. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وقف الخلق ينظرون عند التحدي. هنا أيها الأصدقاء وانتهى اللقاء. الأسبوع القادم إن شاء الله سنلتقي، فحتى ذلك الحين لكم تحيات مهندس الصوت سامي الشيني ومني أجمل المنى. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون.